الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب وقوت الصلاة. باب وقوت الصلاة. قال: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: ألما تحدث به يا عروة؟ أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك، كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وحدثني يحيى عن مالك. ومعنى أنه صلى الله عليه وسلم وقتله جبرائيل الصلوات الخمس، وهذا موصوط في روايات كثيرة. صلى به في أول وقت، صلى به في آخر وقت، في الأوقات الخمسة، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المدينة يبين للناس هذا التوقيت، لما سئل عن ذلك صلى به في أول وقت يوما، ثم اليوم الثاني صلى به في آخر وقت، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر والشمس نقية واضحة مرتفعة، والمغرب إذا غابت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق، والفجر إذا طلع الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر بعض الشيء حتى يتلاحق الناس، يتوضأ في شغل، لا يعجل عليه الصلاة والسلام إلا في العشاء إذا تأخروا أخرها عليه الصلاة والسلام، وإلا في شدة الحر كان يؤخر عليه الصلاة والسلام حتى ينكسر الحر. ولهذا قال تعالى: كان يصلي العصر والشمس في بحجرتها لم تخرج، دل على ان يبكي بها، لان الشمس اذا نزلت في جهه المغرب خرجت من الحجره، فلما كان مبتدعه بقيت في الحجره من بابها، دل على ان يصليها والشمس مبتدعه. نعم. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار انه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، فقال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بثر بن سعيد وعن العرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا يبين أن العصر يمتد إلى غروب الشمس، وهذا وقت الصبح يمتد إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لكن السنة التبكير يصلي فجر بغلس واختلاط الصبح ظلمة الليل، لا يبكي بها الغلس كله ولكن بين بين. ولهذا في حديث أبي بردة أن يصلي بهم أن يصلي من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه من الصبح من الصبح. وهكذا العصر صلي والشمس مرتفعة،

يتوضا على مهله ويصلي الراتبه ويصلي الفريضه ولا طاعته. الواجب عليه عباده المبادره استيقظ او ذكر عباده حتى لا ينسى مره اخرى عباده بالوضوء عباده بالصلاه. نعم. لو استيقظ وقد أقيم الصلاة الجماعة يبدأ بالسنة ولا الجماعة؟ يصلي مع الناس ثم يصلي الراتب. يقول إذا الصلاة لا يصلي الراتب. ليس هذا أفضل الصلاة. إذا المأمور يصلي مع الناس. ليس إدراك الوقت أولى من إدراك الجماعة؟ لا الجماعة أهم. الراتبة نافلة. الراتبة نافلة. إدراك الوقت. يقول الراتبة نافلة والفريضة أهم. فإذا جاءوا الناس يصلون صلي كبر معهم. النبي يقول اذا اقيم الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه يدخل معهم الراتبه بعد يصليها بعد طول الشهر. هذا الذي استيقظ في اخر الوقت يقول الذي استيقظ في اخر الوقت يقول اجلس في صلاه الوقت. لا لا الوقت كله صار واسع ما اصغر وقت محدود بطول الشمس وقت كله واسع حتى يتوضا على مهل ويصلي الراتب على مهل ما عاد محدد بطول الشمس لأنه غير غير فارغ نائب أو ناس. نعم نعم. هل إيش؟ لا هذا ما مضى الوقت أو مضى الوقت لا أو مضى الوقت يعني صلى الفجر بعد طلوع الشمس صار كافي أنت شايف ليش شايف ما قلنا يا للصلاة بالآجرة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم على طائف بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. فقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضه بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبل ثوبه فيه جبلا شديدا حتى يرجعه عن فيه. هل يشفيه النبي؟ أثر عنه أثر سالم يشفيه؟ هذا تعليق محمد فؤاد عبد الباقي ومن أكل هذه الشجرة يعني الثوم فيه مجاز لأن المعروف لغة البيت. أرفع صوت حدث سعيد. وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن المجبر أنا شيء سلام تعليق يسير يسوي أرفع صوت التعليق مثل ذلك بس إن شاء الله أرفع صوت سلام عليك سلام على عبد الرحمن بن المجبر إن شاء الله. وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن جبر انه كان يرى سالم بن عبد الله اذا راى الانسان يغطي فاه وهو يصلي جبل الثوب عن فيه جبلا شديدا حتى يرجعه عن فيه.

اختيار الأعضاء يغسل بعضها ثلاثا وبعضها اثنتين لا حرج، كما يجوز أن يغسل بعضها اثنتين وبعضها واحدة، بعضها ثلاثا بعضها واحدة بعضها اثنتين، كل هذا لا حرج، لأن الواجب مرة المرة يغسل وجه مرة مرة مرة استسر مرة هذا الواجب، يغسل يديه مرة مرة هذا الواجب، يمسح رأسه مرة واحدة هذا السنة، يغسل يديه كذلك مرة واحدة يجزي، لكن إذا كرر غسل وجهه ويديه ورجليه اثنتين صار أفضل، وثلاثة صار أفضل وأكمل، وإن فرق بينهما فغسل بعضها اثنتين وبعضها ثلاث وبعضها واحدة وبعضها اثنتين كل ذلك لا حرج فيه الحمد لله. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء، فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال يحيى سئل أنه سمع كذا أنه سمع أو رأى أنه سمع اسمها لا محل السماء سندره رأى في الصلاة ما لا محل رأى صواب رواية رأى ما يقع الطاهر أنه سمع نعم الشيء ما تكذب أن تعلق أنه لا نبه عليه مشي إن الصواب رأى الخطوة أصلا نعم واشرف نعم على شيء حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول يتوضأ أن يتطهر بالماء لما تحت إزاره كناية عن موضع الاستنجاء تأدبا حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول نعم طيب يقول طيب هذا في الشرح طيب فسقط يقول عند المسجد يقول ايش من الشرح يقول ايش أنه سمع عمر بن الخطاب يقول يتوضأ ويتطهر بالماء لما تحت إزاره كناية عن موضع الاستنجاء تعجبا أي أنه بالماء أفضل منه بالحجر وبين لا سبع أولى لأن هو ضعيف يغسل الرجل وعرض لا رواية السنة هناك بس سقط يقول مقصود إن عمر يقول ينبغي أن يتوضأ يعني أفضل يتوضأ لما تحت ذلك أفضل من الاستجمام يعني يغسل دبره وفرجه بالماء لأنه أنقى والأمر واسع إن شاء إن شاء الله سنرى بالحجارة وإن شاء سنجى بالماء كله جاهد الحمد لكن الماء أفضل وأكمل قد ثبت في حديث أنس رضي الله عنه قال مع النبي صلى الله عليه وسلم بالماء فلما فرغ من قضاء حاجته سنجى بالماء عليه الصلاة والسلام والحجارة بحمد الله جار كافية كما قال صلى الله عليه وسلم قد يجي أحد من أصحاب الغابر أن يستجمع إذا في أحجار هو مخير إن شاء الله تسل أغسل بالماء وإن شاء استجمر بالحجارة وإن شاء جمع بينهما وجمعين بينهما أكمل لكن لا ينبط عن ثلاث حجار لا ينبط عن ثلاثة أكثر ولا بد من إنقاء المحل مع الثلاثة لا بد من إنقاء المحل من أثر البول الغائب نعم. ثم نبيكة ثم نبي طاهرة ثلاثة أكثر لا يعيد ما يجي لا بد يعيد الاستنجاء يعيد الوضوء نعم سمع صلى الله عليه وسلم سمع نعم سمع يقول نعم واجب الثلاث ما هو زاد السحر المكان لا بد منه، وإذا كفت الأربع استحب له غير الخامسة حتى يقطع على وجهه، وإذا استنجل ست لبيت السابعة. حديث يرجو أحدهم، والنبي يرجو أحدهم إذا باب الغاية يستيقظ فيها التحذير، والهجري دل على الباب وهو بلاده ولأنها يسجل بأقل الباب يستيقظ فيها التحذير، والهجري دل على الباب وهو بلاده ولأنها يسجل بأقل الباب دل على الزائد وهو بلاده. قال قبل أن يتمضمض وغسل ذراعه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنفر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنفر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، الصواب أنه يعيد، لأن مضمضة السفر بالوضوء والفم والأنف من جملة الوجه من حفظ الظاهر، فثبت عن الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق بالوضوء ويصلي كما رايت ويصلي، هو مبين من الوضوء الشرعي، الله امرنا بغسل الوجه وهذا من الوجه، فالذي نفسه ان يتمضمض ويستنشق قد بطل وضوء، قال ان يعيد الوضوء قال عيد يعيد الصلاه، هذا هو الصواب. نعم كذلك لا بد من الوضوء الشرعي، لان الغسل ما يجوز الترتيب ولا الموالاه، فاذا ذكر يستعمل ويستعمل بنية في جنابه، وإن كان صلى شيء يعيد. نعم ما يفعل حتى يشعر بنية يعيد له يعيد له، إلا إذا كان طيب الحال ما بعد قال الفصل يشعر بنية ثم يصل يعيد رسم الجنة، ثم إذا كان قطع الفصل يعيد له كله. نعم لا بد عيد الصلاة ما تم غسله ولا وضوء، لا بد يصلي ولا يستنكر. وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أن لا رجع أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع عن النوم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. أما قتل يديه إذا قام من النوم فهي يديه ثلاثة، نعم صحيح في هذا والنهي صحيح، ووضي في يديه ثلاثة قبل أن يدخلهما في الإناء إذا قام من نوم الليل، وأما في غير ذلك يسحب قتل يديه ثلاثة عند كل وضوء قبل أن يدخلها ثلاثة كما جاء في السنة، والنوم ينقض الوضوء مطلقا سواء كان عن شجاع او عن جلوس لان نومه مستغرقا. وما يروى عن عمر وعن غيره من عباس من النوم اللي ينقض في النوم مضطجع هذا من باب الاغلب الاغلب ان النوم المستغرق يضطجع. ولكن متى نام نوما مستغرقا ولو كان جالسا نقض الله بقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وضول ونوم عليه الصلاه والسلام. فالواجب على المؤمن في هذه المسائل ان يعتني بما دلت عليه السنه الصحيحه الواضحه ولا ان يتساهل الرخص التي قد تفيد الى مخالفه السنه. نعم. واما هذا فهي فساد خلاف الضيع والشديد والضعاف ان كان يسيرا فلا حرج قوموا عن ذلك. كان بعض الصحابه يمسح الدم من عينه من أضراسه يتوضأ من عنده كثير غير عنه. أما إذا كان الرعاة كثير أو الطيح كثير أو الدم كثير فلا ينبغي له الوضوء. أولى المؤمن أن يتوضأ منها لكل صلاة كما أمر النبي المستحاضة أن يتوضأ لكل صلاة لأن الدم معها دائم لكن يخرج من الفرد. أما هذا ما ليس من الفرد ضاحات أو طيح الناس أو أشبه ذلك فالأحوط له الوضوء إذا كثر. أما إذا كان قليل فلا فالأمر واسع ولا حرج. نعم هذا أحوط خروجا من خلافه. نعم نعم نعم نعم إن كان نعاس لا إن كان استغرق نوم يعني ما يفهم من قوله ولا يسمع من قوله يعيد يسمى الوضوء السنه هو الوضوء قبل الغسل والتوضا ثم يسمى هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام. وحدثني عن مالك من يتوضا منها هو الاغراق والاحتياط يتوضا منه طيح الصديق وعرض الصديق والاحتياط هل الله على قول القلب من يتوضا منها احتياطا واضح واضح ثم قليل فعلي والوجوب محل نظر. وحدثني عن مالك عن نافع ان ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضا الا انها كان ما يستعمل يوما يحمل على ما يستعمل يعني نعاس كما جاء الاصحاب ان ينتظر العشاء وينامون يعيشون من نوم المستغرق. وصح عن سيدنا قال من نوم الغائط وضوء ونوم. نعم. الطهور للوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبكة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت فرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبكة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. وهذا مثل هذا علم لحديث المقصود ليس بنجس إذا شربت من ماء أو أكل من طعام فسورها طاهر

يعرف عن تكلم على حنطة. نعم حنطة بفتح المهملة والنون الثقيلة والطاء المهملة أي طيب بالحنوط وهو كل شيء خلق من الطيب للميت خاصة. ابنا اسمه عبد الرحمن كما في رواية النجان نافع عن العلاء بن موسى بن الجام. اسمع الحديث الصحيح ولا تحنطوه يعني إذا مات محرما حنطوه لا تطيبوه. نعم وإذا مس الطيب مس الطيب مشروع مس الطيب لا يضر. نعم وسئل مالك هل في القيم وضوء قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فهو ليس عليه وضوء ترك الوضوء مما مسته النار. وهذا القيم مثل خلاف هل ينقض الوضوء ام لا الناس من الحقه النواقض اذا فحش اذا كثر ومنهم من لم يلحقه وجعله كسائر ما يخرج من الجسد من المياه التي غير الدبر والقرون كالعرق وأشباه والبصاق والوخاب ولا ينقض والأحوض خروج من الخلاف إذا كفر. أما إذا كان قلس من قليل فلا ينقض الوضوء فلا شيء فيه ولا احتياط. أما إذا كفر القليل رابطه كونه يخرج مرة بعد مرة وهو مرة لكن مرة هذا يسمى قلس لكن مرة بعد مرة هو قليل يعني يصب من فمه مرة بعد مرة الأحباط فيه الوضوء. الغالب أن القيم هو بتعب من الإنسان يغلب هذا الغالب لكن من قال لا ينقض الوضوء الظاهر لا فرق ومن قال ينقض لا فرق الظاهر لا فرق سواء تعمد أو لم تعمد القيم هو الذي يتكرر من مرتين أو ثلاث مرة هو القلش. هذا في الصوم الصوم ما في هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد توضا هذا ثوبان يجري على قوم احتجوا بقوم على الروح على استحبابه لان فعل وقوم احتجوا به على وجوب الوضوء لانه خارج كثير يعني فاحش لكن في هذه ثوبان كثيره بعض قاعد توضا بعضها قاعد فاخطر كان صائما. على خلاف. نعم. مشروع ان اذا الامن نجس مشروع ان اذا الامن نجس اذا كان تكرر ثم اذا كان قلس هم من جسم دخانه هم من جسم الاطلاق بدل نجس ثم اذا تكرر كثير من العلم يلحقه بالبول ولهذا يقول يتوضا منه فاحش النجس ومثل خلافه خلافيه بين اهل العلم فالوضوء منه وغسل ما اصاب الانسان منه هو الاحوط المؤمن. نعم ترك الوضوء مما مسه النار. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف ساة ثم صلى ولم يتوضا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فدري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الذي على عن قول صلى الله عليه وسلم من أكل فليتوضأ في رأسه ما شاء في النار للاستحباب وليس للوجوب ولهذا امر بنوم مسه النار وتركه ودل على ان الامر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب. وقال قوم انه منسوخ والاصل عدم النسخ لكنه للاستحباب من توضا فهو افضل ومن ترك فلا باس اذا كلا لحما او غيره مما مسه النار.

ولما بعد الأحيان ثم بعد هو أفضل مثل مثل ماشي. نعم الأفضل الركوب والأفضل المسجد الأدنى إذا كان يخشى فوت الصلاة ينظر الأقرب المسجد الأقرب والسيارة أو الدابة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء. هذا من وهذا من سعيد فيه نظر هذا غلط لأن الوضوء من غائط الماء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله المسلمون لكن يفيد شهرة الاستجمار من الغائط عند سعيد عند العرب كانوا يستجمرون يكتفون من الاستجمار والنبي صلى الله عليه وسلم استفاد في بعض الأحيان قال يكفي أحدكم يأخذ ثلاثة تحت أحجار فيستمتع بها لكن يستنجى من الماء هو أفضل وأكمل كما في حديث أنس الصحيحين الذي ذهب إلى قضاء حاجته فأتاه أنس بقدح فيه ماء فاستنجى والاستنجاء أفضل ثم الحجارة ثم جمع بينهما أفضل. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. شعر الشعر وصلاه سبين تكلم عليه الشعر على وصله جاء هذا صحيحا مسندا من حديث ابن عمرو وعند ابن ماجه والبيهقي الا جاء هذا صحيحا مسندا من حديث ابن عمرو وعند ابن ماجه والبيهقي الا ان فيه واعلموا ان من حديث ابن عمرو عند ابن ماجه وعند ابن ماجه بعده والبيهقي الا الموت تبع عمرو اللي هو وين اي نعم غلط عمل عند ابن ماجه. جاء هذا صحيحا مسندا من حديث ابن عمرو عند ابن ماجه والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة. ومن حديث ثوبان أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه على شرطهما والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وسائره بلفظ الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا أي لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم وفرض عليكم وليتكم تطيقون ذلك. قاله ابن عبد البر وقال غيره أي الزموا المنهج المستقيم بالمحافظة على إنفاق الموصول. الموصول جاء موصولا عند المفرد وعند الدارم أيضا موصول. نعم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم في الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا المؤمن لانها امانه لا يحافظ عليه الا المؤمن بالله واليوم الاخر. وفيه حث على الاستقامه وان المؤمن يستقيم لا يتخلف عن الحق بل يستقيم عليه ويستمر كما قال الله جل وعلا فاستقم كما امرت. قال جل وعلا ان الذين قالوا ربنا ثم استقاموا والايه الواجب الاستقامه على اداء فرائض الله وترك محارم الله وأن يكون مذبذبا تارة وتارة يجب أن يستقيم على الحق حتى يلقى ربه ولا يحصي يستكثر من الخير لا يعجز يستكثر كل ما أمكن من الخير من صلاة النافلة من الصدقة من التسبيح والتهليل من غير هذا موجود الخير لا يحصي فليستكثر يستكثر مهما أمكن. نعم. وفي فضل الصلاة خير أعمالكم الاستكثار منها من الضحى استكثر في الليل. ولهذا قال النبي حديث عمرو بن عبس عند مسلم إذا ارتفعت الشمس

إسناد الغاية والصحة الذي هو قد يدعو سبب كان يأخذ لكم غير ماء جديد ما يدل على أحداثه. المعروف من لا يأخذ لرأسه ماء جديد هذا محفوظ المعروف مسلم يأخذ لرأسه ماء جديدا أما لأذنه هو ضعيف. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع الإمامة ويمسح رأسه بالماء. وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء. ونافع يومئذ صغير وسئل مالك عن المسح على الإمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على إمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه فقال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. يعيد الصلاة أو يعيد الوضوء أيضا قال الفصل فإذا ترك مسح الرأس ناسيا رجع أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. أما إذا ذكر حالا أعاد مسح الرأس وأعاد غسل الرجلين لوجود الموالاة. نعم. تمسح على بعض على الضمادات مثل ما قالت عائشة كل ما يمسح على الضمادات. نعم. الظاهر والأرض يحطونها لتقوية الشعر وتحسين الشعر. نعم. ما جاء في المسح على القفين مرة سم لحنا